المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 60 والمئة. الحديث السابع عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القاعدة الأصولية إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة فالحديث مرفوع، وهذا النهي إما للتحريم أو للكراهة، فإن علم وتيقن وقوع المحذور فهو للتحريم، وإن خيف وقوع المحذور ولم يتيقن فهو للكراهة، وهذا النهي للنساء خاصة، لأن أم عطية تخبر عن نفسها وعن النساء، وأما الرجال فسيأتي أنه حثهم على اتباع الجنائز، والحكمة في نهي النساء عن اتباع الجنائز أنه لضعف عقولهن ورقتهن لا يؤمن من وقوع منكر من أفعال الجاهلية كتهييج الحزن أو التسخط من قضاء الله وقدره ونحو ذلك، ولهذا يحرم على النساء زيارة القبور، فقد ورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا لا يقصر عن التحريم، واستثنى العلماء قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه فقالوا يباح لهن زيارته، وقد تعبنا بطلب الدليل على استثنائه فلم نجد لذلك دليلا، ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تمكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن دونه 3 حوائل، ولا يمكن أحدا الوصول إليه، ومن توهم أنه زاره فهذا وهم خيالي، ويعتضد لقول شيخ الإسلام بقول عائشة: ولولا ذلك، أي خشية أن يتخذ مزارا أو عيدا لأبرز قبره، فعلى هذا القول يزول الإشكال، ولكن يحصل للإنسان زيارة المسجد والوصول إلى آثار الرسول والقرب من قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم.